حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم. نامت المدينة، نامت الضحكات، إلا صبية حزينة ناطرة اللي